أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنه ربما استدل المنكرون بالمفروض وجوه أحدهما ما أذي إلى السيد أن تأثير الشك إنما هو تعليق الحكم به وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كون الشرط كما قوله تعالى: أستشهد شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه الشاهد الآخر. الانتمام الثاني إلى الأول شرط في القبيل. ثم علمنا أن انضمام امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبيل. استدلال المنكرين للمفهوم على عدم المفهوم استدل على عدم المفهوم بوجوه. الوجه الأول ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره، وحاصل هذا الوجه أن معنى الشرط هو تعليق الحكم عليه، حينما يقال: إن جاءك زيد فأكرمه، قد علق الحكم بوجوب الإكرام في الجزاء على المجيء وهو الشرط. هذا معنى الشرط، تعليق الحكم عليه. ثم قال: ومن الممكن أن ينوب مناب الشرط شرط آخر. من الممكن نيابة شرط عن شرط، فعلى هذا الفرض لا مفهوم للشرط، إذ مع انتفاء الشرط ونيابة الشرط الآخر عن الشرط المنتفي لا ينتفي الحكم. لوجود شرط آخر في الكلام، فحاصل كلام السيد على نفي المفهوم للقضية الشرطية هي نيابة بعض الشروط عن البعض، كما في قوله تعالى الشرط في قوله تعالى: يا أيها الذين إن تداينتم فاكتبوه، إلى قوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين. إلى هذا واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فقبول شاهد الواحد قول شاهد الواحد لا يقبل إلا بانضمام شاهد الثاني. الشرط في قبول شاهد الأول الواحد هو انضمام الشاهد الثاني. ثم إذا انتفى هذا الشرط، أي لم ينضم الشاهد الثاني، ينوب مقامه انضمام امرأتين فإذا انتفى انزمام امرأتين لم يقبل قول الشاهد الأول، ربما ينوب مقامه اليمين. فتبعا مع نيابة بعض الشروط عن البعض لا مفهوم للشرط، لا مفهوم للشرط لوجود النائب، فلا ينتفي الحكم، لأن المفهوم ما ينتفي الحكم بانتفاء الشرط، ولا ينتفي الحكم بانتفاء الشرط مع النيابة. وهذا الأمر كثير في كثير، النيابة بعض الشروط عن البعض كثير شرعا وعقلا وعرفا. فبحسب حكم العقل شق البطن، بطن الشخص سبب لموته، شرط لموته، ولكن ينوب عنه قطع رأسه، قطع رأسه أيضا عقلا سبب وشرط لإزهاق الروح للموت. هذا بحسب حكم العقل. وأما عرفا فالصعود على السطح مشروط بوجود الدرج، لولا الدرج لا يمكن الصعود إلى السطح، ولكن ينوب عن الدرج السلم، لو انتفى الدرج يمكن الصعود على السطح من طريق السلم، فالسلم ينوب مناب الدرج. هذا هو عرفا. وأما شرعا فشرط صحة الصلاة الوضوء، وينوب عن الوضوء الغسل والتيمم. فالحاكم أن نيابة بعض الشروط عن البعض كثير في الشرع والعرف والعقل، ومع النيابة لا مفهوم للشرع، لا ينتفي الحكم مع انتفاء الشرع. هذا غاية ما يمكن أن يقال في استدلال السيد على نفي المفهوم للشرع. وأجاب المسند عن هذا الاستدلال، وجواب المسند عن هذا الاستدلال توضيحه يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة هل المراد من نيابة بعض الشروط عن البعض النيابة في مقام الثبوت أو النيابة في مقام الإثبات؟ بعض الشروط ينوب عن البعض في مقام الثبوت في الواقع، أو بعض الشروط ينوب عن البعض في مقام الإثبات في مقام دلالة دليل؟ إذا كان المراد هو القسم الأول، هو الاحتمال الأول، نيابة الشرط عن الشرط في مقام الثبوت، فهذا لا يجوز بالمفهوم. فيقال أن نيابة بعض الشروط عن البعض في مقام الثبوت وإن كان ممكن النيابة، ممكن، ولكن لم يقع في مقام الإثبات، لم يقع هذه النيابة في مقام الإثبات، فللشرط مفهوم في مقام الإثبات. هذا هو المقصود من مفهوم الشرط. وإن كان المراد من النيابة في مقام الإثبات فهنا احتمال النيابة للشرط المذكور في الكلام، والقضية الشرطية ظاهر في المفهوم، وهذا الاحتمال لا يضر بالظاهر، لا يضر بظاهر القضية الشرطية في المفهوم، فظاهر القضية الشرطية في المفهوم شرطي، إلا أن تكون هنا قرينة على خلاف هذا الظاهر، ومجرد احتمال خلاف الظاهر لا يضر بحجية الزوال. هذا هو الجواب من قبل المسلف عن هذا الاستدلال. ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجود أحدهما ما أذي ونسب إلى السيد المرتضى، من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به، يعلق الحكم في الجزاء بالشرط، وليس يمتنع أن يخلفه، أن يخلف الشرط وينوب منابه، ينوب مناب الشرط شرط آخر يجري مجرى هذا الشرط، ولا يخرج شرط الأول عن كونه شرطا، فإن قوله تعالى واستشهدوا الشهيدين من رجالكم يمنع من قبول شاهد الواحد الأول، لا بد من انزمام شرط شاهد الثاني، فانزمام شاهد الثاني شرط لقبول شاهد الأول حتى ينضم إليه شاهد الآخر، فانزمام الثاني إلى الأول شرط في القبول، أي في قبول شاهد الأول. ثم علمنا أن الذم امرأتين إلى شاهد الأول أيضا شرط في القبول، فينوب انزمام امرأتين، فهل ينتفي مع عدم الشاهد الثاني من الرجال؟ لا، بعد نيابة انزمام امرأتين يثبت الحكم لا ينتفي لوجود هذا الشرط. ثم علمنا أن ذم امرأتين إلى شاهد الأول شرط في القبول، ثم علمنا أن ذم اليمين يقوم مقام الشرط أيضا، لولا رجل الثاني شاهد الثاني ينزم إلى شاهد الأول، الزمام اليمين يقوم مقام الشاهد الثاني الشرط وهو الزمام شاهد الثاني، فلا ينتفي الحكم، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصاك، مثل الحرارة مثلا، فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقام الشمس، والأمثلة لنيابة بعض الشروط عن بعض كثيرة شرعا وعقلا كما ذكرنا من الخارج. والجواب أنه قد السر إن كان بسبب إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعض في مقام الثبوت وفي الواقع فهو مما لا يكاد يمكن، إمكان النيابة ثابت، ولكن للقضية الشرطية مفهوم، والنيابة وإن كانت ممكنة ولم يقع ولم يثبت في الكلام، فلهذا يتحقق المفهوم، فهو مما لا يكاد ينكر ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه، عدم وقوع النيابة، لم يقع النيابة في مقام الإثبات، ودلالة القضية الشرطية عليه أي على المفهوم وإن كان بسبب، وتدل القضية الشرطية على المفهوم، هذا هو الاحتمال الأول، وإن كان بسبب إبداء احتمال وقوعه في مقام الإثبات، احتمال وقوع الشرط نيابة الشرط عن الشرط في مقام الإثبات، هذا مجرد الاحتمال، مجرد الاحتمال لا يضر بظهور قضية الشرطية في المفهوم، فمجرد الاحتمال لا يضر، أي لا يضر المفهوم ما لم يكون بحسب القواعد النفسية راجحا ما لم يكن الاحتمال راجحا أو مساويا لاحتمال المفهوم، وليس فيما أفاده السيد ما يثبت ذلك، أي ما يثبت كون احتمال نيابة الشذ راجحا أو مساويا لذهول القضية في المفهوم كما لا يخفى. ثانيها أنه لولا لو دل لكان بإحدى الدلالات الثلاث، الوجه الثاني من الوجوه التي استدل به القائل بالمفهوم على عدم المفهوم للشرع، أفضل استدل به المنكر للمفهوم الشرع على عدم المفهوم للشرع. هذا الدليل الثاني وهذا الوجه الثاني عبارة عن القياس الاستثنائي، والقياس الاستثنائي صحيح ويتم الاستدلال به على ظهر سقوط أمرين، الأمر الأول الملازمة بين المقدم والتالي، والأمر الثاني بطلان التالي. فالقياس الاستثنائي في المقام لو دل الشرع على المفهوم لكان بإحدى الدلالات الثلاث، المقدم لو دل، والتالي لكانت الدلالة بإحدى دلالات الثلاث، والمراد من الدلالات الثلاث الدلالة المطابقية، الدلالة التزمنية، والدلالة الالتزامية. والتالي أي الدلالات الثلاث بأقسامها باطل، فالمقدم هو الدلالة الشاذ على المفهوم أيضا باطل. هذا هو مجمل الاستدلال بهذا القياس الاستثنائي، وذكرنا أن الاستدلال بالقياس الاستثنائي لا يتم إلا بعد الملازمة وبعد بطلان التالي. هل الملازمة ثابت بين المقدم والتالي في هذا القياس الاستثنائي؟ نفرض أن الملازمة ثابتة. كيف الملازمة ثابتة؟ إذ معنى الشرط هو تعليق الحكم بالشرط، أو بعبارة واضحة السقوط عند السقوط، سقوط الحكم عند سقوط الشرط، هذا معنى مفهوم منطوق الشرط، السقوط عند السقوط، هذا معنى الشرط. ومعنى المفهوم الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. وهذا المفهوم ليس مغلولا مطابقيا للشرط، إذ المغلول المطابقي هو السقوط عند السقوط، فليس الدلالة دلالة مطابقية، إذ الدلالة المطابقية كما في علم المنطق عبارة عن دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان النار، فليس هناك دلالة مطابقية، إذ الانتفاء عند الانتفاء ليس معنى الشرط، معنى الشرط السقوط عند السقوط. وليس هناك دلالة تزمنية أيضا، الدلالة التزمنية كما في علم المنطق عبارة عن دلالة النفس على جزء ما وضع له، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط وهو جزء ما وزع له، أو على الإنسان فقط وهو جزء ما وزع له. والانتفاع عند الانتفاع وهو المفهوم للشد ليس جزء معنى الشد، إذ معنى الشد الثبوت عند الثبوت، والانتفاع عند الانتفاع ليس جزء معنى الشد. كي تكون الدلالة دلالة تزمنية. بقي الكلام في الدلالة الالتزامية. الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على ما هو خارج عن ما وضع له، ولكن لازم لما وضع له، خارج ولازم لما وضع له. يعتبر في الدلالة الالتزامية اللزوم كالدلالة لفظ الحاتم على جود الحاتم، الجود لازم للحاتم، فدلالة لفظ الحاتم على الجود دلالة التزامية وليس في المقام اللزوم، إذ الانتفاع عند الانتفاع ليس لازما للثبوت عند الثبوت، فلا يدل الشر على المفهوم بالدلالة الالتزامية. ولازم هذا الكلام أن التالي باطل، أي لو دل الشر على المفهوم لو كان بإحدى الدلالات الثلاث، ودلالة الشر بإحدى الدلالات الثلاث باطل كما ذكرنا. والملازمة أيضا ثابتة، إذ الدلالة منحسب في ثلاث، فلازم ذلك عدم دلالة الشد على المفهوم، دلالة الشد على المفهوم أيضا باطل. هذا ملخص الكلام في الاستدلال بهذا الوجه الثاني. إلا أن المصنف يقول يجيب عن هذا الاستدلال بأنه نختار الالتزام، الدلالة الالتزامية، نقول بأن الشد يدل على المفهوم بالدلالة الالتزامية لأن الانتفاع عند الانتفاع لازم للثبوت عند الثبوت، الثبوت عند الثبوت هو معنى الشد، ثبوت الحكم عند ثبوت الشد هو معنى الشد، ولازم الثبوت عند الثبوت هو الانتفاء عند الانتفاء، أي انتفاء الحكم عند انتفاء الشد، فالمفهوم لازم للمعنى الحقيقي، فدلالة الشد على المفهوم تكون بالالتزام بالدلالة الالتزامية. هذا هو الرد، هذا الاستدلال. هذا هذا قول دلالة التزامية. إيه ردا لهذا الاستدلال يعني. ثانيها إنه لو كان لكان لإحدى الدلالات والملازمة كبطلان التالي ظاهر، وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، التالي ليس باطل، وأن الالتزام ثابت، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أو أن يقال في إثبات المفهوم أو منع المفهوم، هذا تقدم في كلام المسنف قبل استدلال المنكرين للمفهوم فلا تقل. ثالثا قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا، استدلال بهذه الآية على أن ليس للشرط مفهوم، للشرط في هذه الآية لا يكون مفهوم إذ لو كان للشرط في هذه الآية مفهوم لكان مفهوم الشرط جواز إكراء الفتيات على البغاء إن لم يردن التحسن، إن لم يردن العفة والتحسن يجوز إكراهن على البغاء، مع أن في الشرع الإسلام لا يجوز الإكراء على البغاء على الزنا سواء أرادت المرأة أو الفتاة التحسن أم لم تريد التحسن، لا يجوز الإكراء على البغاء، فلا مفهوم لهذه الآية، لا مفهوم للشك في هذه الآية المباركة. فهذه الآية دليل على عدم المفهوم للشرط. هذا ملخص الاستدلال بهذه الآية على نفي المفهوم للشرط. الجواب: وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر. أولا، مجمل الجواب أن في هذه الآية المباركة قامت القرينة على عدم المفهوم للشرط، هذا لا ينافي أن يكون للشرط مفهوم، للشرط مفهوم إذا لم تكون هنا قرينة على نفي المفهوم للشرط. في هذه الآية قامت القرينة على عدم المفهوم للشرط، هذا مجمل الجواب. أما تفصيل الجواب عن الاستدلال بهذه الآية فيتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الشرط على قسمين، الشرط على قسمين، تارة يكون الشرط للتعليق، لتعليق الحكم على الشرط، كقولنا إن جاءك زيد فأكرمه، الشرط وجوب الإكرام هو مجيء الزيد، فيكون الحكم معلق على هذا الشرط كهذا الكلام. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الشرط لبيان الموضوع للحكم لا لتعليق الحكم على الشرط، بل يكون الشرط لبيان تحقق الموضوع، القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع. ومثال ذلك: إن رزقت ولدا فاختنه، إن رزقت ولدا فاختنه، وإن ركب الأمير فخذ ركابه، هذه القضية الشرطية، القضية الشرطية في هذين المثالين مسوقة لبيان تحقق الموضوع. متى يجب الختان؟ عند رزق الولد، فالشرط إن رزقت الولد لبيان تحقق الموضوع، موضوع الختان وهو الولد، رزق الولد. متى يجب الأخذ الركاب؟ عند ركوب الأمير، إذ لو لم يركب الأمير لا معنى لأخذ الركاب، فإن ركب الأمير فخذ ركابه، هذا الشد لبيان تحقق الموضوع وهو ركوب الأمير على الفرس. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نستنتج من هذه المقدمة أن ما له المفهوم من الشد هو القسم الأول. إذا كان الشد لبيان تعليق الحكم فله المفهوم كالمثال الأول، إن جاءك زيد فأكرمه، ولكن إذا كان الشد لبيان الموضوع لا مفهوم له كقولنا إن رزقت ولدا فاصطنه، إن لم يرزق الولد ليس هنا ولد فيجب ختامه أو لا يجب ختامه، ولهذا لا مفهوم للشد فالغا لانتفاء الموضوع أصلاً. وهكذا عند عدم ركوب الأمير لا موضوع لأخذ الركاب فيقال يجب أو لا يجب. فالقضية الشرطية إذا كانت لبيان تحقق الموضوع لا مفهوم له، تطبيق هذه المقدمة في محل الكلام أن الآية الشرط في الآية المباركة ولا تكرهوا فتياتكم إن أردنا تحسنا، إن أردنا تحسنا، إرادة التحسن شرط عدم الإكراه، إرادة التحسن، إرادة التحسن لبيان الموضوع، لبيان تحقق الموضوع. بمعنى لو لم يردنا التحسن لم يتحقق الإكراه أصلا. هل يتحقق الإكراه مع عدم إرادة التحسن؟ أفضل لو أراد التحسن لم يتحقق الإكراه أصلا. بالعكس يعني شوية خربطة، متى يتحقق الإكراه؟ متى؟ لا، إذا لم يردنا التحسن. أفن إذا أراد التحسن، إذا أراد التحسن لم يتحقق الإكراه. لا حول ولا قوة. إذا أراد التحسن يتحقق الإكراه. هذا هو صحيح. ولكن إذا لم يردنا التحسن لا يتحقق الإكراه. هو يريد مع الإرادة، هل هنا إكراه؟ لا. إذا أراد شخص فعلا يأمر شخص آخر على ذلك الفعل، هل هذا الأمر إكراه؟ لا. ولكن إذا لم يرد فعلا وأجبره على ذلك الفعل يتحقق الإكراه. هنا أيضا في هذه الآية أيضا إذا أرادت أو أردنا الفتيات التحسن على هذا الفرد يتحقق الإكرام ذا. إذا أردنا التحسن يتحقق الإكرام. فهذه القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع، أي موضوع الإكرام، موضوع الإكرام، موضوع الحكم وهو الإكراه يتحقق بالإرادة. والقضية الشرطية إذا كانت لبيان الموضوع لا مفهوم لها، فهذه القضية الشرطية المذكورة في الآية لا مفهوم لها. هذا هو الجواب. الحمد لله. وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال جملة شرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة كالآية لا يقاب ينكر كما في الآية وغير هذه الآية من الأمثلة التي ذكرنا. وإنما القائل به بالمفهوم إنما يدعي ظهورها أي ظهور القضية الشرطية فيما له المفهوم وزعا بحسب الوزع أو بحسب قرينة عامة كمقدمات الحكمة لا بحسب قرينة خاصة كما عرفت الحمد لله.